بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هاي شكله لما يطلع والتثاؤب بالهمز، يقال تثاؤبت ولا يقال تثاوبت كما هو المشهور على ألسنة العامة. عام الناس يقولون تثاوبت، لا ليس صحيح، تثاؤبت. فمن المكروهات التثاؤب. خو تعرف التثاؤب؟ ها؟ اي احسن، بس تفتحها سيتثاؤبون، لانها شايف مباشرة، لأنه هاي قضايا لا إرادية فيها ارتباط، يعني مباشرة نفسية. نعم. والتمطي، فتعرف التمطي؟ نعم. في أثناء الصلاة يعني عوزة بس يدق على صدره. بتعرف التثاؤب سيدنا؟ ها؟ هذا تفهمون بالعمل. نعم، يعني هاي هي عبارة عن فترة تعتري الإنسان فيفتح فاه في كل وقت. احنا نيجي الصبح المفروض صلى ساعة، يعني ما صلى نص ساعة عن فارق المخدة، هو رايح غفلان. بعد ساعة هم تلقي غفلان، كل وقت غفلان. نعم. فالتفاوض يكره، التثاؤب. وهو بالهمز يقال تثاؤبت ولا يقال تثاوبت، يبدو أن الهمزة أصلية يعني. نعم. قاله الجوهري، الجوهري في الهمزة لا تقلب إلى الواو. قاله الجوهري في الصحاح، صاحب الصحاح مختار الصحاح في اللغة يعني. والتمطي وهو مد اليدين، مسائل بسيطة يعني في الصلاة، في واحد يتمطى هاي طريقة له. فعن الصادق عليه السلام أنهما من الشيطان، التثاؤب ومد اليدين، تمطي من الشيطان. والمفروض أن الصلاة ينقطع بها الإنسان إلى ربه، فكيف يدخل ما فيه للشيطان دخل. والعبث بشيء من أعضائه، تلقيه هو بالصلاة حتى منها، هاي مثل فقعت الأصابع، تلقيه بالصلاة يشتغل بلحيته، يسوي مشوار، يمدد كل الأمور اللي هو بأثناء قبل الصلاة ما يسويها، شايف؟ قبل الصلاة لا يفعلها الإنسان، بمجرد ما دخل في الصلاة تذكر كل شيء. ما حفظ ناس عايدة بس ساعته، يعني لو ملعب حتى جراباته يلبسني بالصلاة إذا كان نازع حين، لو ملعب يعني. إيه لا أزينن لهم أو لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أغوينهم أجمعين. على كل فهذا هو اللي يتكلمون حوله، يعني انه ما في داعي الى هذه القضايا، هاي تنافي الخشوع. نعم. والعبث بشيء من اعضائه، لماذا؟ لمنافاته الخشوع المأمور به، لانه الصلاة لابد من توافر الخشوع فيها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعبث في الصلاة، يحرك إيديه، يشتغل بلحيته أو بخشمة أو بإذانه، يفر كذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. واضح يعني الحديث هذا، لو كان خاشعا لسكنت جوارحه وخشعت. نعم. والتنخم، معروف التنخم توضيح الواضحات، يعني ما ينزل من ما يخرجه الإنسان من الأخلاط النازلة من صدره فيخرجه عن طريق فمه. نعم هنا مكروه هذا والتنخم، ومثله البصاق هذا. أحسن مها هذا التنخم، هاي هذا التنشق، هذا ما يسمى التنخم. نعم وما أحسن هذا، ومنه البصاق يعني يطلعون الروح، ومثله البصاق. وخصوصا لا يصير يعني في كثير من أنتم ترى شوفوا لو لاحظتم اللي مبتدئ بهذا إن شاء الله أنتم أنا أنصحكم تنظرون إلى صلاة الجماعة. يعني في بعض من الناس حقيقة يعني في بعض من الناس في صلاة الجماعة لاحظوا في صلاة الجماعة يوم يصلون جماعة الحمد لله يوم يصلون جماعة أقفوا ورا وشوفوا لا توقفون قدام لا تسابقون على الأمام بس أقفوا ورا وطلعوا. في بعض الناس يفكر أنه لما يلتحق بالجماعة خلاص هذا هو انتهى كل شيء. يعني مثلا لو أدرك من الجماعة ركعة خلاص سقط عنه الباقي انبلى موجود خلص وياهم، يعني حتى لو ركعة واحدة يسلم وياهم وانتهي. هل المفروض بكم تتنبهوا؟ أنا وصلتني البارحة هذه المعلومة، يعني هذه المعلومة جديدة. لا هو ما يدري، لا هو ما يدري، يعني هذول الناس ما يدرون. فأنتوا إذا مبتدئين هذا القضايا شوفوهم طيب، يعني نبهوا الناس ولا إشكال إذا واحد يتطور. احنا مو قلنا الحمد لا يقصد بها الدعاء، هو يبقى وسط التابعة طبعا. انت تقصد السورة لابد من نعم. ومثله البصاق، وخصوصا الى القبلة، يكره البصاق الى القبلة واليمين وبين يديها، لانه بعض منهم لا على اساس انه يعني شوي محترم شوي حتى ما يبصق إلى القبلة إلى يمينه. لا. حتى بالاثنين مكروه يعني، وبين يديه نعم. والفرقعة بالأصابع، سمعت الفرقعة تعرفها بالأصابع؟ هاي فرقعة بالأصابع. نعم. والتأوه بحرف واحد، مو التأوه بحرفين، لأن قلنا الكلام بحرفين مبطل للصلاة. بل تأوه لا مو على حرفين، هذا حرف واحد، يعني يقصد حرف واحد. هذا طبعا مرة اتكلمت لكم تأوه يقول يلا إلا بالجزم، يعني إلا بالسكون اكتبها يلا شوف ما تنكتب الاخ ما تنكتب لا ما ينكتب الا اوه ما تنكتب لا اكتبها يلا اكتبها على حرفين اكتب يا الله او يرفع شر لا بحرف واحد بالكتابة لا تكتب. نعم. والتأوه بحرف واحد وأصله قول شايف هنا ثلاثة حروف، لكن هو لما يلفظها حرف واحد. أوه عند الشكاية، أوه أو أوه عند الشكاية، أوه ما يقول بعض الأحيان أوه. أنا مرة أتكلم لا هو يقصد حرف واحد، يعني أصل حرف واحد مو ثلاث حروف مو بالكتاب، أصل حرف واحد. هي حرف واحد تكتب ثلاثة حروف، هي حرف واحد. ما يصير هي هذا يركع ويرفع يرفع ظهره على وجه يعني. نعم. لأنها حرف واحد يكره مو حرفين. نعم حرفين مبطل عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفا، لأنه إذا ظهر حرفا معناها أبطل الصلاة. والأنين به أي بالحرف مؤن أنين هذا نعم أيوة وين أي مثل هذا اللي هذا مثل اللي واحد من الرزخونية في لبنان قم بالله وين ويا قام وين ما يصير إذا طلع ريح قبيح معناه هذا أفسد صلاته يعني. نعم أي بالحرف الواحد، وهو مثل التأوه نفس الشيء. وقد يخص الأنين بالمريض، هذا بعض الأحيان إنسان موجوع مريض إن أنين. ومدافعة الأخبثين يكره، مدافعة الأخبثين مو يظل واقف تلقي ما يذبح على حاله محصور يا أخي، قبل ما تدخل بالصلاة روح اتفضى وتعال، روح اتخلى وتعال، أما بعد ما تدخل بالصلاة أنت ظل حاصر نفسك مو مشكلة يعني. ايه صلاة الصبح كثير يتعاد لا بالصلاة شنو طول اليوم بالعبادة احنا بالبول والجيش، لأنه هو يصرف قلب الإنسان عن الخشوع عن حضور، لأن لابد من إحضار ذكر الله عز وجل. البول والغائط والريح، مدافعة الريح أيضا لما فيه من سلب الخشوع، لأنه يظل مشغول فكرة وين، ما يكون مشغول فكرة بالصلاة، يكون مشغول فكرة شلون يرد هذا. الأخبثين ف يكره إذا دخل في الصلاة يكره مو مبطل إلا إذا أدى إلى الضرر كما ذكرنا في الدرس الماضي، إذا أدى إلى الضرر لا. يا خلي لما مو برغ البابا وحمو صار نعم لما فيهم أوله منافع وآخره مدافع، لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة، وكذا مدافعة النوم ويقوم نعسان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أي ريح يعني ريح بطن نعم قبل شوي قلت تشم رائحة يعني. وكذا مدافعة النوم أيضا يكره مدافعة النوم، وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها، بمعنى أنك أنت كان بإمكانك قبل أن تتلبس بالصلاة أن تدفع هذه القضايا تذهب وتتخلى، أما إذا دخلت في الصلاة وأنت في هذه الحالة يترتب عليك بعض الأحكام. يعني مثلا في أثناء الصلاة كان بإمكانك قبل الدخول في الصلاة مع ساعة الوقت كان بإمكانك أن تذهب وتتخلى، كان بإمكانك هذا، لكن مع ذلك أصريت في عجز من باب العجز دخلت في الصلاة. لما دخلت في الصلاة اشتد عليك الضغط، وهنا يدور الأمر خاصة مع الضرر، أما تقطع الصلاة يحرم قطع الصلاة، وأما أن تسري إليك النجاسة فيصير بين المحذورين، وكان المفروض بك من البداية أنك متمكن من إزالة هذه الأمور. نعم يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها، قبل التلبس بالصلاة مع ساعة الوقت، وإلا حرم القطع. يعني إذا دخل في الصلاة ولم يدفع هذه القضايا بالتخلي أو ما شابه ذلك حرم قطع، حرم القطع، حرم قطع الصلاة، إلا أن يخاف ضرراً. لا يعني شلون هذا يعني يظل محصور يحاصر بنفسه، فيريد يحافظ على هاي يقطع الصلاة، يروح مثلا لبرا يقطعها، يعني ما يريد انه يبطل الصلاة، لا يقطع الصلاة، لا مو مش هذا حرام يعني. إذا مستطيع من الثبات إلى آخره إلى آخر الصلاة مكروه، لأنه يصدق عليه مدافعة. قال المصنف في البيان ولا في يروح يغسل وجهه وما يظن عصاه كل سواق في الصلاة وكأنما نايم، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يأخذ له غفوة وبعدين يكمل، ما يصير هذا. نعم. قال المصنف في البيان ولا يجبره فضيلة الاهتمام أو شرف البقعة. بعبارة أخرى قلنا قبل قليل، قال الشهيدان، نحن ذكرنا، قال الشهيدان يكره مدافعة الأخذتين، هذا مكروه. فلو كان المكلف محصورا، نعبر هكذا، كان محصورا وأراد أن يجبر النقص، طبعا محصور هنا مكروه مدافعة الأخذتين، معناه أن صلاته ناقصة، معناه أن صلاة ناقصة من ناحية الأكملية يعني ناقصة. فلو أراد أن يجبر هذا النقص ها ويكمل هذه الصلاة بأن صلى جماعة، يمكن صلاة الجماعة أفضل يعني ها. فهل الصلاة صلاة الجماعة مع وجود المدافعة مدافعة الأخذتين هل ترتفع الكراهة؟ لا ترتفع الكراهة. وكذلك لو صلى مثلا في المسجد، هو الصلاة في المسجد لا تجبر نقص الصلاة، شرف البقعة، الصلاة في المسجد لا تجبر نقص الصلاة، بل الكراهة باقية يعني لا تجون، لا ترتفع هذه الكراهة. نعم. شوف عرفته؟ نعم. ويجب عليه الخروج من الصلاة. كيف إهانة؟ إهانة؟ ما بها إهانة، هذا كل إنسان معارض نفسي. يعني مثل ذاك قال لا تأكلوا لحم بعير، يعني لحم الجزور عندهم خاصة عند الوهابية من مفصلات الوضوء، نواقض الوضوء. أكل لحم الجمل لا من نواقض الوضوء عندهم، لا عندهم، لا أنا قاري هالفتوى. لا لا لا لا لا لا لا عند الوهابية من نواقض الوضوء. نعم. هذا نفخ بين أديه الشيطان، لا بد من أن يقطع لهم. بالنسبة للمأمومين صلاتهم صحيح، ما بيها مشكلة يعني، حتى لو أصار صلاته، حتى لو أصار الإمام على البقاء واستحى من الخروج من الصلاة مثلا، حتى لو هو آثم، لكن صلاة المأمومين صحيح. أي مو مشكلة، هو لا هو هذا صحيح، هذا هو إشاراته يعني في الشرع يحافظ على كرامة الإمام، يعني يحافظ على كرامته، يحافظ على المصلحة العامة، يحافظ عليها يعني حتى الناس ما، لأنه بعض الناس يعني نفسياتهم بعض الناس نفسياتهم يعني كبيرة جدا، مباشرة يجد أن هذا الشيء الذي صدر من الإمام هو بمنزلة التسقيط للإمام، مع العلم هو إنسان ما بي يعني هذا من طبيعة الإنسان، يعني هو الإنسان معرض إلى غازات تتحرك فجأة خاصة مثلا، خاصة بالنسبة للرجال الكبار يعني المشايخ الكبار، بدأ هذا يعني قوة الهاضمة عنده تختلف عن، ممكن ينتفخ عنده الكولون، يمكن يصير عنده مثلا يتأذى يعني بسرعة، هذا الشيخ الكبير ممكن يتأذى بسرعة، فلذلك يعني يفجأه مثل هذه القضايا تفجأه، ما مثل ما واحد فجأته هذه القضية وصدر من عنده وطلع النفخ من عنده سواء كان بصوت أو من دون صوت، فالتفت قال من اللي ماكل لحم جمل؟ ما هو أنت اللي سويته، مثل تتهم الناس ليش؟ من ماكل لحم جمل على أساس لحم الجمل ينفخ، فقوم نعيد وضوءنا يعني، بطلت الصلاة كلها يعني صلاة جماعة. وهذا الذي تنقصه الحكمة، هذا الذي تنقصها أنت، صلاتك تبطلها، تلتفت مباشرة إلى الخلف، إلى خلفك مباشرة، أي واحد خلفك مباشرة أقدمه وأنسحب، يعرف الناس أنه طرأ عليك عذر، ما بيشيله. أعمل عمل مثل ما موجود بروايات يرفع خشمه الشكل إلى هذا، يعرفون أنه صار عنده هو يعني عملية تحفظ. كانت المأمومين، المأموم ينسحب ما حد يدري به. قال المصنف في البيان ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة. وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظار، يعني هل ترتفع كراهة مدافعة الأخبثين بالحفاظ على الطهارة المائية، أو ترتفع هذه المدافعة بإبطال الطهارة المائية وإتيان الصلاة بالطهارة الترابية؟ فهمت؟ الآن المكلف داخل الصلاة يكره له مدافعة الأخذتين، انحصر، فيدور أمره بين شيئين. باعتبار أن الصلاة بالطهارة المائية أفضل، وهو متوضئ، فهل يحافظ، يعني ينبغي عليه الحفاظ على عدم نقض الطهارة المائية، يحافظ على الطهارة المائية، أو أنه يأتي بالصلاة مع الطهارة الترابية؟ ها، بين هذا وبين هذا، فأيهما يعني؟ ها؟ أي أحسن، خاصة إذا لم يكن هنا كما يكون هنا الشهيد الثاني. إذا لم يكن في المدافعة مضرة أو ضرر، كان الأحوط للمصلي الحفاظ على الطهارة المائية، الأحوط له أن يأتي بالطهارة، أن يحافظ على الطهارة المائية. لماذا؟ لأنه حسب الفرض متمكن من الطهارة المائية في حال عدم الضرر. ها، في حال عدم الضرر، حال عدم الضرر يعني لا يخرج من عند شيء أو تتعدى النجاسة، في هذا الفرض فلا يجوز له نقض الطهارة المائية والإتيان بالطهارة الترابية، إتيان الصلاة مع الطهارة الترابية حسب هذا الفرض. أما مع عدم التمكن كيف؟ يعني في صورة الضرر، هل ينقض الطهارة المائية ويأتي بالطهارة الترابية؟ يقول مكروه، يكره له ذلك. لا في الصلاة، الكلام لا في الصلاة، هو لذلك يقول يجب عليه الحفاظ على الطهارة المائية لأنه متمكن حسب الفرض، حسب الفرض متمكن، لكن مع ذلك في كلام، يعني في هذا يقول فيه نظر، نعم، يعني فيه إشكال، لهذا قال فيه إشكال، نعم، لأنه قيل بالكراهة يكره له أن يحافظ على الطهارة المائية، يكره له، قلت لا، أصلاً القول بالكراهة مشكل، ليش؟ لأنه حسب الفرض هو متمكن من الطهارة المائية، فلماذا ينقضها؟ وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر، يعني فيه إشكال. تتم مثلا، هاي مسألة بسيطة جدا، يعني المرأة تشارك الرجل في جميع هذه الأحكام، في جميع الصلوات الواجبة تشاركه، غاية ما هنالك بعض الفوارق في مسألة الإخفات والجهر، تختلف في مسألة الركوع، كيفية الركوع، في مسألة السجود، هاي كل هذه القضايا الذي تختلف يخترق فيها الرجل على أو تخترق المرأة عن الرجل. وأما ما تبقى صلاة اليومية واجبة عليه على الرجل وواجبة على المرأة. نعم. تتم المرأة كرجل في جميع ما سلف، سواء كان من التروك غير التروك من واجبات الصلاة، كل هذه هي تشترك مع الرجل، إلا ما استثنية، ما استثنية في موارد خاصة، في مسألة الركوع، في مسألة كيفية الركوع، يعني كيفية في الوضعية، في وضعية الركوع. وتختص عنه أنه هاي مختصات المرأة، يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة، المرأة مطلقا، أن تجمع بين قدميها في القيام، بينما أنت شوف أنت تفرق بينها، يعني أكل شيء فتر أو شبر أو ثلاث أصابع مفارقات الأصابع، يعني أجل أنت بالنسبة. أما هي ما يصير تفتح بيها الضم بين قدمي. نعم أنت تقدر تجمع شلون؟ إيه؟ أنت تقدر تجمع حين؟ تقدر تجمع يعني برسية؟ مستحب له التفريق، يعني الرجل مستحب له التفريق. أنت تقدر هيك تجمع حين؟ والله ما قاعد عدل ما مرجع. وهو ساجد شو عليه؟ هذا مو مشكلة يعني، المهم لأنه هو لابد من طبعا لا. نعم يعني هي هاي فتشغلة راح تخرب الصلاة، ما راح تخرب الصلاة. نعم خاصة هذا مفيد للمدافع. أن تجمع بين قدميها في القيام والرجل يفرق بينهما بشبر إلى ستر، الشبر هذا والستر هذا. نعم ودونه دون الستر قدر ثلاث أصابع منفرجات، هاي الأصابع المنفرجة، وتضم ثديها، هي المفروض ثديها إلى صدرها يعني في حالة فيها ثديها إلى أحسن بيديها، مو بيديها هالشكل يسويهم مع يصير تكاثف، لا لا وإنما بجوانحها يعني المقصود. نعم وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة. أما بالنسبة إلى الرجل أن يضع على عين ركبة، أما هي إلى هنا. لماذا؟ تعرف لماذا؟ حتى يتحقق الانحناء لكن لا يتحقق ارتفاع عجيزتها. ابن ام شملة، تعرف ابن ام شملة؟ هاي ابن ام شملة. مو العجوزة. نعم نعم وتضم ثديها إلى صدرها بيديها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة، يعني حال كونها راكعة مو فوق عين ركبة، هنا فوق الركبة. ظاهر هذا القول أنها تنحني، أن المرأة تنحني قدر انحناء الرجل، لكن تخالفه وتخالف الرجل في الوضع. الرجل في انحناء جاء، هو الانحناء متحقق، لكن غاية ما هناك الانحناء للرجل متحقق بزيادة، أما بالنسبة للمرأة لا شوي قليل. وظاهر الرواية أنه يجزي المرأة من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها إلى هنا، هاي كافي يتحقق. لماذا؟ لأن الإمام علل هذا القول فيها بقوله لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها. مبين يعني بعد ما نوضحها أكثر من هذا. يعني تريد تدور على تفسيرها يعني؟ مرة أنا خليت الشيخ هنا شيخ شلون شو اسمه؟ نعم. عملي شنو؟ فرق بين أن تضع يديك هنا يصير وضعه بينه. وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما من ناحية الركوع، يعني من ناحية الانحناء، بل من ناحية الركوع، بل من ناحية الانحناء، يعني انحناء الرجل أكثر من انحناء المرأة في هذه الكيفية. وتجلس حال تشهدها وغير التشهد، حال سجود يعني، على اليها كما بين، تقعد على اليها باليائين مو اليتيها، بنيائين، اليها، مو انيها ولا انيتيها، اليها من دون تاء بينهما بين اليائين، يعني على غير قياس، لانه غير مقياس. هذا تثنيه الالية، تثنيه شو؟ اليها تثنيه ماذا؟ اليا بفتح الهمزه فيهما في الاليين، والتاء في الواحده اليتها. نعم. وتبدأ بالقعود على تلك الحالة، يعني على أليها قبل السجود، ثم تسجد. فإذا تشهدت ضمت، شوف في حالة السجود بحالة التشهد تضم فخذيها بين فخذيها، نعم، ورفعت ركبتيها من الأرض. وإذا نهضت انسلت انسلالة، مو تقوم مولانا مثل ما أنت تقوم بحول الله وقوته. ها؟ إيه، هذا ذكرناه سابقا. نعم، انسلت، ذكرناه في السجود، يعني في كيفية السجود هناك ذكرنا، أما هنا من ناحية التتلمة، يعني انسلت انسلالا معتمدة على جنبيها بيديها، مو أنها تقوم هكذا، لا، من هنا مباشرة، معتمدة على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيزتها. ما والله والله ما ملاحظ يعني. نعم. ويتخيل خنثى بين هيئة الرجل والمرأة، لأنه لا بين هذه وبين هذه كيف. نعم. الفصل السادس في بقية الصلوات، هذا ما أدري يعني.